لاحظ القواعد. 1- للتحية في الصباح، صباح الخير، صباح النور، كيف حالك؟ بخير، الحمد لله. كيف حالك؟ بخير، الحمد لله.